باعتباره نشا في كنفه، فشارك بني اسرائيل في هذه السوره. انا عندي والله اعلم ان الجواب من احد وجهين. الوجه الاول ان قوله كان النبي يبعث الى قومه خاصه، ليس اول عموم يخصص، انه هو اول عموم يخصص، يمكن نقول هذا باعتبار الاكثر والاعم، ونقول ان موسى دل الدليل على انه بعث الى فرعون والى بني اسرائيل، وهذا جواب ما فيه تكلف، هذا الجواب ليس فيه تكلف. ويمكن ان نقول ان الرساله الى فرعون لانه ما يمكن لبني اسرائيل ان يستقلوا وان يقوموا بواجب الرساله واتباع موسى الا اذا اهتدى فرعون، ولذلك ما كان لهم دوله وسلطه الا بعد ان اهلكهم، بعد ان اهلك الله فرعون. فيكون هذا قصد فرعون اولا لانه لا يمكن الوصول الى بني اسرائيل واستقلال الدعوه فيهم الا بعد ان يسلم هذا الرجل او يفلح كما هو الواقع. فتكون رسالته هنا من باب الوسائل الى المقصود، يكون موسى عليه الصلاه والسلام ارسل الى بني اسرائيل، لكن لا يمكن تحقيق الرساله في بني اسرائيل حتى يهتدي هذا الرجل او يقضي الله عليه، والذي حصل ان الله قضى عليه بعد ما حصل من الايات والبينات الى اخره. والاقباط الاخرين غير هنا ما وجهتهم الدعوه؟ الظاهر ان الاقباط اللي في مصر بل كل اللي في تحت ولاية فرعون داخلون في هذا، لانهم بالضروره اذا امن فرعون فسيؤمنون، لان السيطره له عليهم. نعم. ما نقول بأن القوم تعني القبيلة؟ نعم. إذا قلنا إن المراد بالقوم من بعث فيهم، صار معناه لو بعث النبي إلى جميع الناس صاروا قوما، فبطل دلالة آخر الحديث. وسيأتينا في قصة شعيب، أو مر علينا في قصة شعيب أنه أيضا أرسل إلى أصحاب الأيكة وليسوا من قومي، بدينهما قال أخاهم. فالجواب الأول وهو أن نقول إن هذا العموم قد خصص، دلت الأدلة على أنه على أن بعض الرسل أرسل إلى قومه وإلى غيرهم ممن هو تبع، لكن ما فيه أي رسول أرسل إلى الناس عامة أبدا، لا يوجد رسول أرسل إلى الناس عامة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من فوائد الآية قوله ولقد جاء موسى بالبينات، من فوائد الآية أن الرسل يؤيدون بالآيات البينة لقوله بالبينات، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. طيب، من فوائدها أيضا إثبات الرحمة والحكمة في آيات الأنبياء، أليس كذلك؟ لأن الآيات التي مع الرسل رحمة بالخلق وحكمة، رحمة لأجل أن تكون سببا لاهتدائهم، وحكمة لإقامة الحجة عليهم، حتى لا يقول قائل إن هذا الرسول ما أتنا بآية فهو كاذب. فإذا إثبات الآيات للأنبياء فيها متضمنة للرحمة والحكمة. الرحمة يا رشيد، الرحمة كيف نقول إعطاء الأنبياء الآيات يتضمن الرحمة؟ كيف؟ إذا صلى الله الرسل. نعم، حنا قلنا إن الآيات التي أوتيها الأنبياء تتضمن إثبات رحمة الله وحكمته.